أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيل لبادي وحونا كمية عن عشر لين ودني كنا ساسنا تفسير قرآن كريم ولوكاك ومعاتي كسنيا لغافنا يدور أيضا كونات مكمل أمنا يا كميلا من سورة البغرة أيضا سنيا لغافنات نواكوه بيعي من السورة النفسية إذا سورة البغرة كمير سورة البغرة هذه قرآن كبقرد يتغني أفر سورة الرؤية سورة البغرة وعيكم العرضة سورة البقرة كسائنا يوم أنت سورة البقرة هذا مجي النبي الله موسى أي قربي الواضر يحنوا بندقان أعوي إن الله يأمركم أن تسبحوا البقرة أي قاس وطوجة سورة البقرة هذا قدر الله نغضي أي سورتكم العرضة سورة البقرة وسورة مجانية وعيكم التعيمين أول ما نزل في المدينة وبرهن انت النبي اول اغضي ايه الرسول اغضي فتحي الله ما تنسمون ولا عليه الصلاة والسلام فتحي سبنك مكة المكرم كن ولا سبنكنا مدين المنور كن ولا فلقى سبنك سنة دنب ايه كل ولا مدين المنور سنة سلطك ايه مدينكم العابين فتحي الله ما تنسور دونه فتحي الله ما تنسون ايه امري النبي الحرس اسمك المكرمة كن ولا في سودة وقرانك كمدة مكي بينكم العابين لحي يرشجات سورة دوم قلقى سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة مكي رسولكم كتكي اسم الدين المنورة تكي قرانك سورة تكي أي سورة المدينة بقرة هو الرئيسي سورة البقرة أطول سورة في القرآن وهو القرآن كافر يعتبر يبقلك سورة يوكك ومسلم قدروه لما بقول لي سيدنا يلو هيك كوفنتا سورة البقرة خصائص وين بينها هاي علماء المفسرين وحيالة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم كل أمر وسيلة دوما فرعي هي كل نهي وسيلة دوما دافع إليه هي كل حكم أي في سورة البقرة كسرا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سورة البقرة برشا ذي وعي كالفتي طبان كانوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعي ذي وعرم سورة البقرة كل حجي وأنبرنا أي طبان كانوا مرح وعن أخوانك كالحسن لها مغرم مغرم أي المهدان ولا النوم جريدونا انت عن ترسل اللي شغور من من مغرم على صاحب ديو حاجة وعي لك لما قلنا يفر إلى باتنسا وحيث إن شاء الله هو الجوغي دون عمسا كل خاصة دعي الله باتك ساعين وكلام غنعي مغرب أن يكري دون على صوحة ديو في قرآن كاللاف داني وما عنا أن يقعد أولك مركز أسو عبد الله بن عمر يري سورة البقرة وحيث كمسعي سيال إيا الله باتن سورة دو وقرآن كريم كها كميرا وإيضا هو الرئيس سورة القلم نوم والقلم قدام بيسو والرغم بالله ذلك حروف المقطع الإسلامي أي كميتة حروفها مقطعة وصيالي اللغاتين كان سورة القرآن كميرا الرغم بالله ذلك أربع حرف حرفة سيدا النوم يصاد يقاف كلا قالوا ألم اللغة حرف حامين طاها طاسين يتين وكلا قالوا سد حرف ألف الأمين طاسين ميم أوكال قالوا أوفر ألف الأم ميم را ألف الأم ميم صاد شنبا وبدن بيسا كاف حي عيسا حنين عيسين قف حروف تسمو قطعة لابونا فالفرطيس سجالي اللي باتن صورة لون تفسيخ ينكو فصيرين وعوي الله أعلم الزمرات إلا هيقا نوحو لجادة لماذا أولا وحتفسيرا وطابرا وصوبنا كسونا بمعينه واسكوش لك إساقعنا بياك قرانك لو كاشي إلى وحي سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الذين هذين الناس ما نزل إليه هذين الرسول كان قرآن كورت جيني سوى عن القرآن جيني دوتك عدو عزيدي إذا ما عينه بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أدي ألف لام معاصى الله وضع كافة عزد على الله وضع حمين أي ثقاف على الله وضع ما عين بيان ثابت من الرسول لما لغة العربية قرآن النبي محمد دلاني قرآن كان لسود جنين جرتي وحرف الأمين لو يقين المجري إذا اللغة عن اللغة ما كان كرو تفسير الذين محاينا كل كم متشابه إلهي يقانينا إنك أقول بيكوك مكا علم الآن إنك أروا قادنين وفي نفس الوقت فإذا كجرت وعلى ماذا لما فإذا الله أولي أيها قاتل مدوعة ولي تنبيه لبنانو جناي المشركين قرآن كإله مغلات وإنذر كدقائستان وقل كان قرآن كأو قرب طلد في الدين تنائي قل كيسو بنو صوص أداركان وحال اسمو القرين جيري كيوا صوص أدار قل كأن قرآن وكو أخرين أنك نصحبه قرآن قبل سورة الفصيلة إن شاء الله ومالو تجدونا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا كل يصوبنا على الأرقو دوقي يقعد يسعب الإسكبير إذن كل إساسا مريان أي حروف تعالى كاني كل كل جديد له لذة وحسبه الأرق جيرين ودن معنقر عليه بلايه يقين وعالو عزي قليل إن عامم عزي قبل وجري إن انت يقعد يسعب في جوديان يرهيس حامم عزي قفم وحلا مغلي معه وحلا أركي معه كل حروف المقاطعة هذه الأيام وانتباه في أن السودية السلام أجان الأيام والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن الذكري ألف لام ذلك الكتاب إذا ماشى استنبيه مسكع هذا السود وانا ياكو جلده فما أعظمها من فهيدة فهيدوين فهيد الله بعد نوعه تعجيه قرآن كريقه السلام وإذا أهلين لو نشاؤوا لقلنا مثل هذا أنك بعد أخبره قرآن كانوا كانوا وصمين كرنا وحالوه لقرآنك حروف تعديدات يلباتنك حرفة إلى الحروف العربية ويتوصي مين يعرف الأمين كمينه وقرآنك ككو من يعي هبي قرآنك بقرصتين حروف سواتان الصناية بالقرآن سورة داري النبي عشر كعار ويكجلتا ملك أولى قرآن كودانا لويديستري وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ساتم بصورة من مثله مرنا قرآن قوضا قل الله إن اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مركزا ما نفاتوا بعشر صور بصورة مثله أنت لو أجير وأيام بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة فدعها يلو إنا أعطيناك الكوثر أصلي لربك وانعر إن شانئك هو لفتك إنسا واصلي وهي تحدي وقائل مركو قرآن كان سوى تريكم يافر بقول يطلن سنة لك الجورة إلى الآوة أولا ولا لي وعن قرآن كان أولا لا يهي إسني وقت أولا لا يهي مما يدل على أنه كلام الله عز وجل سورة البقرة المدنية مدينة كسو دلتي وآياتها سورة البقرة آية هذا 206 ألف لامين تعطى سكي عبوطي فتمنون أي سورة البقرة بالله فتي واسنا أبدأوا هذه السورة وحنا سورة تنكب بالله يا بسم الله الله أقلب أعبد مريء سقين قبلا أسكين إيا بركيتي عن بركيتي إيا نكب بالله سورة اللي الرحمن نحريس قد وهم كنوا ذكارتا إسكال الرحيم المدكارها نبن وليها وإن ترميسي الرعدي من مؤمن الجن والإنس والملائكة وهم حريصة آخرة وصدق الله إذ يقول وكان بالمؤمنين رحيما كل كلمة الرحيم مؤمنين تأسكال إلى أن لبدا حريص لك مجلس ألا يهي أسكين المجلس قيم مكبرا أسكال أيامكم بالله بسورة ألف لامين الله أعلم بقرأت يا أولى جيبي يقال ذلك الكاس كلت الماما إشارة خد عيسى قرآن كون إصابة قرآن كي نقول عجلنا سهم البعد وحذارك اللولة جاي مرتبة ديسة هي المنزلة ديسة يقين ديسة قرآية ذلك كاس قيم لقبضا أو كتاب أسو كمالي أول كتاب كاس أما إستيان ee qur'aanka ee sharaf oo dhan u dhantahay dalil barteed ma aan lahayn kitaabkaas laa raybo shaki fiihi gudihiisa kuma sugna kitaabka laba damba shaki kagama sugna annahu min rabbilcaalamiin laa raybo fiihi min rabbilcaalamiin ilaa xaggi inuu ka yimid oosan makhluuq wax ku lahayn min almalag wala albashar wala aljin wala alinsi oosan mu ku lahayn shaki kuma sugna oo uu yahay tanziilu min xakim yani shakiga kale waxaa lagu u sheegay waa man akhbaar wuxuu ka warramayaa umadihii hore wuxuu ka warramayaa aakhiroo la gaaray kolka waxaa lagu qur-aanka sheegay ee akhbaarana shaki kuma sugna wasadaqa allahu in yaquul watammat kalimatu rabbika sidqan wa cadlan sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam wixii rabbi uu xukumay cadaalad oo dhan baa ku dhan wixii uu rabbi warramay run baa ku dhan watammat kalimatu rabbika صدقا وعدلا قلت لا ريب فيه طالب الأمين الله أعلم بمراده إلى وحودا تكره كسا ذلك كانت خير مقبلا الكتاب كتابك شرفت القرآن لا ريب شكي فيه قديسة كما سقنا انت كتابك مركي لك شيئا نتك كتابك انك فائدة اشتي ايه هم ايه ايه راعي ايه فهم القيم بغير قال تعالى فبيوهو يرهود كتابك هو حنون من الضلالة فالنما لو رهنونا وحو حنون يعي للمتقين تلك كفر إيا شرك إيا معصية إتكي لاريي قاطي الإيمان والطاعة والتقوى والصلاح تلك إسكي لاريي إيا كفر إيا قالم إيا معصية إتكي لاريي محرمات إيا مكروه إتكي لاريي إيا إيمان إيا طاعة قاطي حراشة كلك علي تلك أسو كتابك هنون يعي أما إنت كلك خنون وهو يعي لكن كما يفائد ايسا قيامنا كل عام هدى خنون وهي كتابة للمتقين تبكى على كبقى ايو خنون يعي تبكى المتقين تعى اي على كبقى اي قرآن كخنون كو يعي تلمان تغذبك ايسو من هم يا ربنا تبكى المتقين وهو شاكتاي اي قرآن ككو عنوني وعدد سيديا عدالة الله عز وجل وحيره بالله مكا عسى الليلة iyo meeshaas ay degaan mandiqadaas ay ku nool yihiin lama sheegin tilmaamaha laga xiginaa la sheegay mutaqiin waxaa la yidhaa marka koobaad alladiina dadka yu'minuuna rumaynaayo bilgaybi wax ka qarsoon ilaaha weyne waaxidka uma jeeda ishoodana ma aragto gacantooda ma taabato sankooda ma wriyo ma ayn arkin aakhirii cadaabka iyo jannada la sheegaayo mana ignay arkin wamaca dalika waa rumeeyeen أنا الله يسكو أماني والله أمان تكوذا الذين يؤمنون بالغيب وهكذا هو الجيدة تتكى المعديين دا إما كادوا أشاكتوا أما إيطوس أما إيطافلين كله أوحا أن تابني أمو جهدين وحجي أما تكى قديمة ويفكادا سوليقا وهو الرئيسي وحضر بالله وطيماء بنو إسرائيل نبي الله موسى يقول لهذا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله الجهرة إذا تكى قديمة وحامانا ذكر إله ميي إيقون أركن صبنا عليه الصلاة والسلام أصحابه ويديي من أعجب الخلق إيمانا إلهي ترمي سيئي دي الله إيمان وين الملائكة بيئة الملائكة وحكي إيمان الموغن رسولك وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ملائكة إيمانك إذا خريب مياه حبين حبين معرفة إلهي إلهي باك جوغان إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون كل قال لي باك جوغاني كوات إيمان كوات خريب ما إذتك أمو إيمان وين أدوما شك نحن الصحابة يا رسول الله أنا يقول مين أقول عني وعن إيمان وين ولي وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم إيمان كنا خريب ميا أنا إيبا فيدو قد حجير وحقوا رجاء الرسل خصوصا أمو إيمان وين وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم وإله فدائما الله لا أضيف من معرفة العيس كل كئيم من الرسل غريب معها أنك أصحابتها وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أروركم أنا بيث قد عجلة وحنا الشيخان الكرمون هزاد ملائكتي نقديتي ورسوشي نقديتي وأصحابتي نقديتي تدفو إيمانك وضياب لي من نقان أنا أنه شيخان وحاو يدفك إيمانك وضياب لي تبصد ملائكة الله أنك جوغي وصيدا النبي ياسو وحي بوسو دقي وصيدا صحابتا الرسول النولي وانتو قالي واركي اتا واركتكو يات ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين إن شاء الله نرجو أن نكون من هؤلاء الذين ذكر يؤمنون فمريين بالغيب وعك قصون مجادين الفمريين تلمان تعد الله وضو يقيمون الصلاة صلاة دي توسية ويصلون صلاة لمده وتوسية بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وهيئاتها أي دم اشتران مفضلاتها ومخلوهاتها أي كإرارية وتوسية ومما في رزقناهم أن كنا في النين ينفقون ودونك عليكم بحيا إلا ذي العاية أغنى ذي العاية مال ذي العاية حق ذي العاية ودونك إلى غالك يا أي كبحيا كلمان في أصوات والذين أخيارت يؤمنون الرمين يا مما شيئا منزيا لدجيا إليك أدك رسولك القرآن كان لك الرمين عن متقين وما نوى الرمين يا منزيا لدجيا من قبل كورتا من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى وحيب الدين لأن لك تمت لما نيو الرمين وبالآخرة ما لن تتبع قيامه هم إيها يقول الله سكتان شكر ومجرده تلمانه ويهدين وشيء إلى وحيد للمتقين يلي الله طبخي أولئك الموصوفون بما ذكر فتكى تلمانها الله صلى الله عليه وسلم تلماني أعلى هدى حنون كركيس خصوغا من ربهم كذبوا الحكيس وغسوغيه إلى مركو حنون كوكرو الدنك إن تكون الواد بالي أتعديك إلهي هكا تعبنا هدى من ربهم كذبوا الحكيس كحنونا هدين من حنونا أولئك هم المفلحون ملك واسك عندك وهاي فلا الله طيب وضعي النار هي إلى عدد عقابك لك بالبالو جنن الله قالوا لقد أنوا فلاحا ككوما إلى قرآن كيسا أي يقول سبحانه في سورة آل عمران من قلت كدونا هذه البيرة من سحزح عن النار وأدخل الجنة فغفان كل خاتل مانس المؤمنين تواقوا الذين مؤمنين يؤمنون الرمين من غيب وعكا قرصون ويقيمون توسينا الصلاة صلاة توسينا ومما وحي أرزقناهم سيني ينفقون ودونيك ألكوا بحناية والذين أخيار قيام تقينا يؤمنون الرمين بما قرآنك أنزل لدجي إليك عليك رسولك محمد الوتجي وما أنزل وحي كتب آية لدجي من قبل كورتا وبالآخرة ما لنت قيامنا دم يزعوم إليك يؤمنون السبنا أولئك قوة على هدى هنون كركي سيكون سبنيه من ربه أنا حكي سيكون سبنيه وأولئك قوة هم إليك كلية أي المفلحون الليباني فالناس في القرآن على ثلاثة أقسام ذلك ستح قيبوته قيبوا مؤمنين وقرنا شغنك قيب لبعد مكارو قيبوا تحيسا وموقع القوضان أولي هاي مسلم وكثير سودانا كارانا وإيمان دونتا كلك شمتاس آيادو ما لك بحي مؤمنين تي توسني قارا دي كان لمضو غاي عطايدنا لما آيادو كليا لورا كابتومي أما المنافقين تا سدع إياتوبا آيادو ضرورا وعلى رتائنا شر الخلقيه إلى أن أبغشك القرآن إن المنافقين في درك الأسفل من الله حاجر اللقوية دي سميا بذكر قارا كلك قارا دي أن كان لمضو وأكل كل من عديده وأكوة إن الذين أرداشا كفروا حق الديني سواء وحاسما عليهم قرق وذقسما أندرتاهم أدب رسول الله إن أدوديك أم لم تنذرهم إن أدوديهم فبدا أكثر وقسما تعي ولا يؤمنوا حتى أدوديك تعي إيا حتى أدوديهم مبنى رمين معي لماذا؟ سبب كواكنا وحاوايا جهاز الاستقبال في دقم الجيران وعقل المجر وإلي المجر ختم الله إله الضبوري على قلوبهم الأبيالك وذكرك له إله الضبوري فلا يدخلها خير إيمان كلمها وعلى سمعهم لبعدي الضبوري فلا يصنعون الحق بغل المهيين وعلى أبصارهم إنه ذكرك له غشاوة ضبولة إذا صرف رابلا إيمان لك لينوه فالمسألة القضاء والقدر لو مت لك لينوه فإلا أبونا يريبا منك الله وعيه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إذا نهدي الله مولا إكرار حتى النخلج وعكس الله شيئا ما كرايو ختم الله إلى عدوالي على قلوبهم من الذين وحكفروا كانوا بيسواهم وحاسما عليهم كرقوضا قسما أأنذرتهم تصوب صبروا حتى ديكتو أم لم تنذرهم حتى ديكتهم لقد قرب الله يؤمنون وحرمين معايين سببتنا ختم الله إله شري على قلوبهم إياك الله يالكوضة كوركيضة وأن شري وفلا يدخلها خير ولا إيمان وخير كلمها وعلى سمعهم تقوضة كوركوضة شري فلا يسمعون الحق ثم خلائهم وعلى أبصارهم إن يالكوضة كوركوضة في شاوة تضولها فلا يبصرون الحق مالكاين ساسة ديهم مالكوضة آياتين كوضة تنبمعون نقنا ولهم عذاب عليم أدون كان سالي كله حق آخر عدلة كان ولهم عليه أدام عذاب عظيم وين بدن إليه انت أسنوا كالذي منافقين ومقرر كان في المسلمين خوصنا كالك أركسد ربك أهل قال تعالى خذوه إلي ومن الناس حتى المؤمن توصل شاكني أسان قال كالما دي سموك تشاكني ومن الناس وحدتك كمدة من قال أكجي يقول وافك كتعا أمنا ورميني لله خطي أقرب عابده وباليوم مالي الأخير دنبيسة الرميني أفك كليين وما هم بمؤمنين مؤمنين ما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يرسمون قال لماذا يوككوا هيا وألوك ياي قلت إيمان كان معاك قصبايا يخادعون وهي أخرجين الله معبودك حقا أي ذكرت ليه والذين أخير أمنوا حقهم ليسي رسولك يا صحابك ذكرين لكن وما يخدعون ما ذكرين إلا أنفسهم نفسه وعنهم أو ذكرين من لماذا وحوايا لأن وبال خدائهم نررت عن أي كلام ماسك الكرات ما كركوض يكون عليه كركوض وعنا فيفتضحون في الدنيا أبنك وأقول عبابي آخرنا ولهم عذاب أليم أليم ما إيمان دونتا إذن إيجا كبابا أيوه وما يشعرون مساءها إن إيجا كبابا أليم كواتا تبكي كجيرا في قلوبهم إيجا الله المامي أترك ذوى قلبها أمراض القلوب خطروا الإسكيل عليه الشرك والنفاق والكبر والعجب والرؤيا والسمع وكثيرا من الكبائر قبل تبتين تنعكما كلك إنت جسمك كبه لاليسك نظافة إيسا قطمع شلينيسك ودرك لقيسك وابقى بيسانيسك قلبك نظافة إيسا كبه لا إذا تكون كرابك قلبك كسر إنك وحاكو دعي في قلوبهم لا جالك وذا قد هذا وحاكو سوكا مرض العذر فجادهم الله إلى وحوك ربيه مرض العذر كلا ولهم وحيانيه عذاب العذاب أليم لحظية بما كي كسروتي أي كانوا النقدان يكذبون قوة تنشيئة في قولهم أمنا أمنا ذلك قوة تنشيئة أمرك بقرالة مما كانوا يكذبون حدث بما كانوا يكذبون ترى بسبب ما كي كانوا نغدان يكذبون الله ورسوله أي بانيا أما يكذبون في قولهم أمنا أي ذلك شيئا قوة نذلك يكون عجلانه نبدأ يقول منه معه نبدأ بباكة السنجه مذبذبين بين ذلك لا إله أورا ولا إله أورا كوا أنك ما تزدان كوا أنك ما تزدان كوا ظاهر يكون تصدان مسلمين تا أروسية باطن كان كان يكون تصدان لما ديب واجه إذن سانا لغلقا أتونك إنت إجولا نفطولا مالكولا أهلكو دوالا نورا مسلمين آخر عدد تغانا كان لنا نارا وصدق الله إن يقول إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ومن أن أسألكوا حاكمين من قال كجير يقول لها أمن الرمين إلا يرب العقل وعابده وباليوم المالي على آخر دنبيسي وما هم أنا نعين بمؤمنين اللي آخر مبنك والرمين ما يخادعون وحيد خايين ألا رب يدر وعابده هو الذين أخيارت آمنوا على الرمين وما يخدعون ملك رايان إلا أنفسهم نفتوض وعامين ملك رايين وتقرط أي سمعين إلى وعملي ليسوا لم وعملي ليسوا مؤمن وعمل ليسوا يدى أدونك نكون هبوضا آخرا نكون عذاب مدنى وما يشعرون لكن ما ترين مايين في قلوبهم لقال قضوا عاقوسوكا مرضا عذر عاقوسوكا فزادهم الله إلى هاو كرديو مرضا حلونا الله هاو كرديو ولهم وإليه عذاب عذاب أليم لحبية بما كي سببتي أي كانوا لغدا كذبون قوة شيء وإذا قيل قرم إلى حالي المسلمين وطوطا حدين وانيون ليلة وإن كاريهم كل عدد سجون كوا واخر ربايا ولكن ايش الله يشعروا انه واخر ربايا اسمعوه اسمعوه اسمعوه مني واذا قيل هذه اللوية اللهم منافقين تلا تفسدوا خربنا في الأرض دلك قبيسة خربنا قالوا وحيدين جيرين إنما هو أكل معها نحن عندك أمبا مصلحون هو وحبنا جنايا على هؤلاء تنبهوا وعلموا فلعروا أغادا إنهم منافقين هم إيجا كنية أيها المفسدون هو أخرب أيها ولكن أيها شاء الله يشعرون مدرين أيها حديث لي هذا كل إيمان باسيغان إتانو أمننا والدي إيمان فينا إيمان توتنا ورنا كذلك سير إيمان الصحابة وإليه قوان طفل الله وهم حرين وضبع الله وكرمي عن مهامك وإذا قيل هذه الليلة لهم منافقين آمنوا حماري علي رسول الدين كما سيدي آمننا أصحاب رسول الله أيها الميان وكرم قالوا وإليه أن نؤمن وعن وحرمينينا كما سيدي تلا ميلا آمنت لها سفيه وحوالي وقبق عقلي أنا كوية رياي فضيبنا ودفعي دوفلالون كما آمن السفاء قوان دوفلالله أما لا تأكتاكا سيوحر مريان وكلا مروح مينين إله أكون بيني إلى صحابة أي سفاتي قال تعالى خذوحوا يرعلا هو يتنبهوا برالوغا وألموا أغادا إنهم منافقين هم إلى كنية على سفاء دوفلاليها ولكن أيش الله يعلمون إلى الدوفلالي إسماؤك وطلبت إلى غرور وإذا قيل هذه اللوية لهم منافقين آمنوا رمالا كما سيدا أمننا تضوى الرمالي قالوا إليه أنؤمن موعا وأرمينا أرمينا كما سيدا أمن السفاء كوان دقملا أي وأرمينا ألا هويا سنبه وأعلمه بيروا أولادا إنهم منافقين هم إيجا كلية أسفاء دوفلاليا ولكن أيش الله يعلمون ما يقولون كل خلق المؤمنين لكل ما سبا وجير لا يكون عند الله وجيها وهكما يأتي بهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كل خلق يطلق مؤمنين قالوا آمنا بإليه كل المنافقين يقارد كلو تقالنا وإنما أقمن كان للجرة وما أتكوا أتأمنا أقول عليه وصف الليلينيو أرق وركور وإذا ألقوا حتى المنافقين تلكم الذين أخيارت آمنوا حقهم أيسي قالوا المنافقين وإليه آمن أذن كان بالله ابنه خبه الرسول يديني آخرية ملايك إيا كتب الرميني وإذا خلوا حتى إكار نخذان إلى شياطينهم شياطين تنوع الله وضع تعرض إيا منافقين حتى إكار ربحان والمؤمن لتاكا وإيانا قالوا وإليه إنا أنك منافقين معكم أذن كالكارا جميل جريا وهدايا المحاكوان آمنا ورحيلين إنما وأكل ما نقنع وعانعي مستهزئون كوان وأمنا أخسنين وهلا نقتل أخسنين أخو جيسين الله إله أن يستهزئوا وإيمان دعنا على المرين بهم إياك ويمدهم ورسل آيا في طغيانهم إياك أحد قدبك يقال لماذا يكون جيران قدها يعمهون كوانيك عزيزا ولو كادين اللبدا بري كذبا قبل لهم أقول أعوارك دونتا كل هذا ربك المامي سبحانه أولئك وعظ منافقين الذين وحيوا اشتروا مرارا بعد النمي قتل بالهجة كنونك قتل إديسا صوبانيه إلا كل من إسلام نمضي رب الله نبيه أركي وحيدية سودك آية معجزة النبي اللوقا آية أما تي قرآنك أما تي وحيك أما تي كونك انت أركي نيالي واية إذن بعد النمو أي قاتل بالهجة هنونك نواك تقل كل قفك إسألوا عضي أركا أي كتك إبعاد النموكات فما ربعت ما ينقول إذن تجارتهم تناسبوا ذن متقول لقوكار معها وما كانوا منافقين تما أي النقون مرتدين كوهان أنسا هو أي كفرنين أولئك على هدى من ربهم كمجران كوه وما كانوا مرتدين من أنسوا وإلى اللقوة المنافقين تلكل من الذين أغيارت آمنوا حق الرميسي كانوا منافقين توحيدين جرين آمنا أنكي بحق الرميني وإذا خلوا حتى المنافقين تقار نغلان إلى شياطينهم وتحدي وأوينيه قاربا حتى إلك للنغلان والمسلم سيرين أوايا قالوا وحيدين جرين إن أنك منافقين تماعكم إذن كان قاربا عن دين إيا فكر إيا إذن كان مذنعي إنما هو أكرمها إن أنك مستهزئون مسلم كواكود إليني سانا يجي جيران كل كاستيزاء ينزل يقول لنا قال لهم في سورة توبة أي نوغو تجدونا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل كالي في ذات الله ورسوله والآيات كلموا فما ربحت إنما نحن مستهزئون الله إله أن يستهزئ أبا المرنة إلا أن أيالا ألا يالا بهم إيالا ويمدهم حتى نوأوا كورنا يبلغوا صبودي معه في دغيانهم حد قدرك يا بلالك كدران قدير إيهو يعمهون كوريك عديسنا وانضلوا قبعين أولئك المنافقين داس الذين وحواي استرهوا بلالا بعد النمى داسي بالهدى حنون كتغيبيسا أي بعد النمى كتان القاتل فما غلعت ما ينقول ليسا تجارتهم كالأشي بولاس وما كانوا ما ينقل مرتدين كوا حنون سن ما ينقل مثالهم لبط المان ويابل قوت المان اليوش باي دبلة توكا لمدنا الرو ويغي الله تلماما أيها الكتبة من قال تعالى فبيوحي لمثالهم منافقين تتلمان تولى كمثال الذي من أي لمده إستو قد شتي نارا دب فلما قرتي أضاعت تبكي أي نورتي ما حوله وحي قال الكتاء ذهب الله إلى أولتي بنوره نسلين قولا أو تركهم ووقت الأيدي ظلمات مقدية القدود إلى الله يبصر على أركينين من مقدانين جولا ومقدية بقي إلى أمو بها القرى أما أيان مسكو قنينة ودبسيتي وملكو دبسيتي وعلى الذين في دعان تلك الدير سلي وحي حرق هانا كدركي دبسي ملكو وحي ربعي وأوصى إليسي وأوهشلي دبسي لك بختيوك كذا وهي فيها وهو إيمان كان بين بنت إساقين أدوك يا لغو دوري آخر النار اللي جاي وأنك دبك ستير لك بختيوك صمون وقوة دقلة ونحق مغلي بكمون وقوة أفلة ونحقوا اللي عميون وقوة إنجلة ونحق أركي وفهم إيجا لا يرجعون بعد من ذلك من نقون أيينو إبنه إلوه نور الله أولنا بإبرة كلمان سلا بعد أوكا صيب تضرب كدا إلا مديه روكا صم من السماء تلك كصمي فيه روكي وحاكو سغن ظلمات المقديال فبدو هذين دو مرنا ياج هذين مدي ومقدي روكا نفسي سنة ومقدي أروتا إركي أطل غول حي سنة ومقدي انتا صم مقديال لغول عجيرا ورعد روكا أمك دولا ياج وبرك هلال ولا لعلو لا ياج يجعلو بس روكا كدعي وحيارا أصابعهم فرود في دولة في أذانهم لقاء أعيوك سنين من الصواعق تعين يكون دعوه إلى بريغي كعرسونيين كبعدين قيل اهتمام ناسي حذر الموت ذلك الدكتونانت والله إله محيط اللقوبة بالخافرين قال لو حيث مين يجب علما وأذنك كوكورا وقدرة أوادنا وكوكورا كوى النواصد القرآن كيف أدقالي قلك آيات القرآن أيها الله إيه أمك كوي إيه قال لماذا يا كفر يا جاهل جنا نورما كيوا كل كما كي القرآن كي قادن لاية كل دقيسن لاية يدعى فرد قسنا هي يكاد البرق إلا أهو أسيقا يخبط إن دفع أبصارهم إن ديال قادة كل ما مرخصة الله أول في الله ميال حتى يعيى دانسو دكتي تقالي يا دوني وحكا الله يسو قرآن كيوا الله سعونا يا ما سو فيه يفتن كي قدي سي سعونا هي وإذا أبلما حتى يأتي النفاق يا سلكي أنا أبقى كيسانا أغلما هدون مكديولو عليهم كركولا قاموا وإشتبعي ولو شاء الله هدوا إهبتهم لذهابا وعلى إبلا تجيلا بسبلهم مقل قوضا رمتا وأبصارهم على قوضا سنو حوصفوا غبابيه إن الله إلى على كل شيء وعلى كل جي كركي قدير كبه أولوه وعن قدر ريسا وعكوهر إمان كرجلين لبدا المثلنا منافقين تصفرهم الوعد يلي مثالهم تلمان دولا كالمثال الذي من أيلة المانيه استوقظ خرصبي نارا دب فلما قرتي أضاعت نارتي أي أموري ما حوله تلكي قال الكيساء ذهب الله إلى أولة الربابية بنورهم تلكي تلقى سيدين قولا وهو تركهم وإياني أغتك في ظلمات نقضي القرية هبي هي الرب هي ضرور لا يبصروا يرون وحجيز صمون كوا دجالا أن حق مغلين مكمل كوا أفلا أن حق هذلي أمين كوا إنلا أن أذكي أمي يا الله يرجعون علي برالا بعد إنما ذكر نقول مايا أو كفيل كأصحاب مطر صوب دونو كسمي أي لم يهي صوب غاصو من السماء كورك يهي إيه ربك قديس وحا كسبا نرمات مقديال ضرورتي إيه بنغي إيه ورعد أمكت كورك المقديال وذلك إيه بارك جالي يكدر ورعد أمكت كنوا أيضا وإيكا إلا كيمنا سيكون هدى عن شيئيني على إنهم هم سفاء ولكن لا يعلمون إيه وبرك إلا فنوك رواي سجدية الله عدينا وقرتي وبلانتا أيو جيلا ما كان يجعلون وحيلا أصابعهم أناموه أصابعهم فرعوا ذا فيد وذا في آلانه لقوا ذا قلها ذيلا من الصوائق برقع مجعك عرسي حذر الموت جاريك ديكتونان والله إلا وحيد لك رب الكافرين قارضا علما وقدرة وعلى وعي كمينه والأبيعي ما نكاب المرينة يكاد البرق إلا يوحسك يخضف إنه دفع أبصارهم إلا يالقول كلما مركز الله ويف اللهم إيالا مشوى سعنايا فيه إلا إفتين كيسا أي يكو سعنايا أمركو قرانك تقالي أدونك سيكين أيو مدني أيين ولا سعنايا ما شكوى أبايتوك عبيدا لك عبلي عقابي جزي النفاق يجرك مكافيك مدقين أيا محملك لا وإذا أظلم حدوم الأولاد إفتينك عليهم فرقوا لكم من أولاد وهم هذي وحل الله ترك لي وإذن ما قاموا وإشتاقين نو إذكرنا أيا ولو شاء الله حديئ بدون يذهب بسمعهم مقل قديم لتقي لها يو أبصارهم على ريالك ولا إن الله معدود حقا على كل شيء وعلى أرك كل جيسكرك قدير الرب أولوه لا أنا سعبده ما كسد هذه قيبوده ذاتك الله حضلي مؤمنين في توطنين لا شيئي كاردي قال لما بوضع بين لا شيئي منافقين فين لا شيئي توجيها إلى يمي سد هذه قربة عمين مايا قال تعالى فبوحوا يري يا أيها الناس تبعوا صعبوا لانتهاي كلمة الله يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تهدي الوجيري إن الذين كفرون تهدي الوجيري يا أيها الناس مبادي قرامة فكجيلا وعن مفصلين أي عن حصول أيهين لبقى إيجو انت بقران كاكاكيسان إيجو مصلحة يمان كاتكوها إيجو مدو حول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب هذه آيات من السبب نقص من حكم كآيات أي شيء أم مدي كالخاعة خصوص سبب دم رومان ما نعصوا معي وهو أي مرحي يا أيها الذين اللي يعي أما إن الذين آمنوا أما إن الذين كفروا وإن الذين آمنوا لي المجرى كل كواهو يا قرآن كمركو سودك أي مؤمنين في جورت أبو بكر رضي الله عنه إيه إنت رمضي إلى يوم القيامة وحي مادة مؤمنة ودن باباكي سوكرا إن الذين كفروا هذين لي على الرجال باسوكرا كانوا من ثنوا سوكرا كوا إيمان ضرنا وإيمانا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبع من كان قرآن كاكو جلتان وفتقار اللهم قاعدة بي مبطنا يبليس إيو أبي اللحظ إيو فرعون إيو إن يرى مقع وظل شيئي كل إبريلاس عام عوامي حلبت وحوث كل آية ويدت على الكفار تجر بذينها على عصاة المؤمنين حدث أركتت آيات كاعد ليتا قال لي إقابك اللهم تركلي وضدي قال بأي مريم قطقي مرأة وطابني مؤمن بها تكتو سبلا قاعدة قبطر كل واحد قد نما الله رعب لي بشر إليه وحي الله يلي سبحانه يا أيها الناس نظروا إليك وحبدوا وحال عابدا ربكم خبقين عابدا كلمة رب الخالق والمالك والمتصرف انت ربي وقال لي أحد كئذ نبوري عابدا أحد كئذ لح عابدا أحد كئذ مامرة وقيرية نرم صوتي عافما أحد كئذ عابدا الذي ربك خلقكم إنتي إن هذا جوكتي أومي والذي دنهبتنا أومي من قبلكم من كوريا وآدم يا أبو البشر فمن دونه إنتي كتو كيجي نوح يا هم يا صالح يا إسرائيل يا الله إبراهيم موسى وعيسى داود سليمان يا أمه هذي إله أبو ري الله حاس أبدا إذا أجل سعيد ومعي لعلكم تتقوا النار وكذا وزتين هذا إله أبدان نار وكذا وزتين حتى إذا اللعاب لنا إذنك يا عذاب الله مدى عيو قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب كان إحيان كل إياي هذا ربي جيدي خصوصا جيدي إنها كلعاتي أذي حجاب تحديين اللغو مزلو حتى تعبرهم ليس بشعري وكان لعلكم تتقوه يا أيها الناس تقوا إذيك وعبدوا وعلى عبدا ربكم ربك إذن أمه إذن أبوري الذي ربك خلقكم انت نعجي جوكت أبوري والذين ضدن أبوري من قبلكم إذن كوري وحادنا أبوريسين لعلكم مدنانتين إنا تتقوا النار كدوفتا أدل الله كاني مرك خبق عبودا لإذن الله يا إذن أبوري إذن كيومك وعكا وهو يا الذي ربك تعالى يا ليلكم إذنك الأرض دونك فراشا قول ذكا والأرض فرسناها فنعم الماهدون كل كان إذنك قول لي انت الدك انت نبير كبيرو انت نحمام كبيرو انت نبنك كبيرو انت نحمال كبيرو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للعين وصدق الله إذ يقول ألم نجعل الأرض كفاتا وكيدكم في اللمية أحياء وأمواتا حدات نوشيين بقية بارية دقمة يستغرف منك بكتا حدات بمكينة والي ينكدوها ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامخات قلت هو أكبر الدليل على قدرة الله الذي الله تعالى يالي لكم بدينك على ضرورك فراشا قبل وصماء إركنا بلا أن تتميزين كيالي قسم مدينة كركينا أي قسم إذن تعي وإذن كدلن تعي قلت هو أحد لي يدل الله أقل الذي أنك عندي سمي يا ولا دل الله وعاري حوبي مرتبه لكن سمد وحكي ما نولهن ما رجل وحنا صد هذا نمر قل قسم مدينة تدمع لنجين كبيرا أدوية بمك على قلب حجابك حتى يدول كيو ياي صحي أما أعطاس كي أما قبتي يلقي لدنو ياي يعني الدنيا كل كالدنيا لطنبا وحال أقل أو إبرا ياي حال أقل أو إبرا ياي أنكي نواكو تأجينا كل كالدار الدنيا وعيكا قوبانتا يلقي أو جزما يلقي أو قوغالا سيرات مركوي سغور ركي لأدانا حق المنافع له وعندنا إبوات الجيل من السماء كور ما أنبيو إلكو بيوكا كاني حتى أروا الكساس يا لفاخرجة إلى وادعية إيه بسبب الماء فيها سبب طولة من الثمرات من يلبو صدحية محمئه لو صدحية خذقا تهسين أمتصين لكم إذن كان لإذن أمتصين تسمك الليلين يا لي كذبها للأدى فرسان مقامة إلى هنا الليلين يا لي إنت الليلين أبوري أم متضلبات كيني إيه دنيني يوعى ربعنا إذن نمانتو ليسوك إنتو بغدي بعد هذا كله إلى حين أغلاص تنوعا وأضاعي قد قرم مرتان قد عاززان تسمع إلى أخطبات أذنك في أخيار متين فلا تجعلوا هيالين لله إلى أن تدوا أعلم إلى وأنتم أذنكوا تعلمون إن وحي أعلم إلى الجرين حق القارنين الذي الله تعالى يالي لكم إذنك على أرض دولك ودريد أن بسينا الله أبوري هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي ما منظر الذي الله تعالى يالي لكم بدينك على أرمدولك فراشا كغل إذن أقل إذنك يالي والسماء وصيد الله نورانا سبر قلبتني يقول عديتاي ثم النوران كرين نوال الله تبقين من عديتاي ثم النوران كرين مي الذي عديتاي ثم النوران كرين أعدى المعاني أن الله بدي فراشا كغل واي والسماء إركينا من أن تدمو إذنك يالي وانزل إلى أواد الجيل من السماء الكور ما أنبيه فأخرج إسلامك وإن ذو بإصابه أواد ربضه تتعبري كتعلي تلك واقصوني عي به بسبب الماء إيه وصمدك كاني ومن السمرة من أين ذو بإصابه بغر إلى باري يحنطه في ذكان هاتيني يحنطتين لكم إذنك الذين في بغسينة انت تدادوا قاتل هو إلى يهوس عما تبتعو سنجرين فلا تجعلوا هيالين لله معبود حقا أن تعتل رميدها ويالين أترب الله سنتين في معبته وتوكله وخوفه ورجائه أتكلم مديشين وأنظم عليك وتعلمونه أنه لا ندر إنه أعلم لجري وأبوك تير معظمين جو توريك مركز سيداتنا لو أدري أصوبانيه اللويين وأتل خير لباني شهاد الله لك كوبانتا لا إله إلا الله إله واي محمد رسول الله النبي واي نبينا واكنا وإن كنتم حتى تدروته في غيب شكي قليه مما في أداء شكي تمتيه أن نزلنا تجيني على عبدنا أدونك أنك محمد كركيسة أن كنت تجيني شكي أداء كقبتين فأسوا الله مارا تصورتين وتعدي ugu dambeeyay بعشر صور waa lagu dhici waayay بمثله waa lagu dhici waayay بصورة mid isku daya من مثله قرآنك الله مدى أما فأتوا بصورة من مثله محمد وكله محل كرتين من كل شيء مال أنتوك ولي يسقلي حقن الدنيا آخر الله كوهما روح البلغو تجيه كل كان محمد مثل كسبالي كرتين مرد قرآنك وعلى من المهل كرتين مرد كل كان اشديدوا إلى كأصروا وادعوا إيارتا شهداءكم وعلى عابدين إيارتا من دون الله الله كتوك إن كنتم هداته صادقين كورو شيئا ثانيا فإن لم تفعلوا حتى جيري ويدا وقرآن الإيمان ويدا فرد الله كبير محمد وقالنا كيني ويدا من بدوية وأمي وندوك في قرين وقعد وحلو شيئا حتى لا أخير يأتون بك ورمايا فرتيتي يا قلاسي جميدنا لماركن قلت فإن لم تفعلوا حتى جيري ويدا ولن تفعلوا ماذا يلي كرتا ولن تفعلوا دعنا معيشة أفر يتوانقرني القرآن اللي كان إلى أيهاي إسجين اللي دوان لأيهاي وصدق الله إذ يقول إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له الحافظون قلت ولن تفعلوا ماذا كل أدينة قلت وحمال لتطوري إلكي يا لأقوري قنابل على سميتي أطلعي يهوبي القاري أمطي يوحي بالله سميتي بلا لك دواجي وراك ملغون عامي أحديني ولن تفعلوا أدينة ما كل حكرتهم ما حتى إذا كل حكرين ومحمد وقال إذا سمين كريم وأن إذا دجين كريم فاتقوا النار نار كتوصلة التي نار توقودها وحلقوه لنا أن صدقوا يا حكارو هي والحجارة دليئة العابدة نار تلئيذ قواهي حلقوا دوصلة وحلقوا دوصلة وإمانتنا وبسر الذين آمنوا وعملوا صالحات نار كتوصلة الولايات ورمي لك أسان قال الميسي الإيمان والعمل الصالح لما دار النار لو ردو صدا وعدت نار تنوحى نار تنوضر بي للكافرين انت حقا ديديو حقا ديدي نار لو مبعيو قوة ربي دفري نار تنوضو تلقليو وإن كنتو مداته في غيب سبك قريه مما فيها دات شكتنته النزلة أنك إباء دجديني على عبدنا أدونك إلى محمد كوركيسا أن كنت دجديني فأسوا الله ماذا بصورة من مثله من مثل محمد كريم وذلك ناس أمي وحبارين أن تكتي قليل فقف أمي أن تكتي قليل وهو أهلا بري وصيد محمد وكلا وحدنا قرآن شيء قال لي ماذا لك ما الله هاي هذه كالتات بصورة من مثل مثل القرآن على هذا هي فصل هذا فرشاك لماذا قال لي إلا أنت سلسل الدنيا قرآن كأوكرا كانوا فاتوا بصورة الله ماذا من مثل من مثل محمد محمد وكان صورة الأخير وادعوا وحادوا يا رتا فهداءكم وعلى عبدان والأم إذ المرخاتان من دون الله ألا قصدك إن كنتم هداتين سابقينكم والرزق أيو فإن لم تفعلوا حتى إذا سيدا يري وإذا قرآن محمد وكان كيكيني أما إذا قرآن لا يماني ولم تفعلوا ماذا يري كرتان من أكد عدين فتقوا النار نار كتوصلة التي نارتا وقودها وحلقوا في النار ندعوا يهي وأنفسكم وأليكم نارا وكروا وحلقوا هرنا بحي غير الله إلا عبده أبنامها بيدك قالوا يبي بابا الشريضوة قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء عليها ما وردوها قلت فتقوا النار كتوصلة بالإيمان والعمل الصالح كتوصلة التي نارتا وقودها وحلقوا هرنا الناس تضيه والحجارة الحياة ليهين وعدة إليها درب النار في جرسه والديار تعيارك وعدة لدربي للكافرين انت حقا جيدين لو دربي وحي لقود وصلنا يا كنكوك وباشر خطورك صرفت له بشارة الذين ابدتك أخيارتا آمنوا إله رميين نبيات رميين ملائكة رميين كتبت رميين ما انت قيام الرميين القضاء والقدر تذكر رميين عن إيمان كل كان وعملوا سميين الصالحات عمال زوطوبا سنة يا فرد لما لما قتل وحضروا بشاريتا أن لكم إيقين إسكب إليهم جنات لا ريال إليهم ويقيا جيدا جيدا مراء iyo guryo ayay leeyihiin. Tajri waxaa dareereysa samada min taxtiha, jannada guryaheeda iyo geedaheeda taataas jaariha wa qusuuriha, geedaha ku yaala meelaha iyo guryaha ku yaala hoostooda alanhaar afar wabiyaa samada maxay kala yihiin, anhaaru min main khayri aatimi وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. أفرسان وبي أقوليا إيه قيلة هذا هو صودا سعصو دراريسا كلما مركزت رزقوا قالوا كينا عندنا خدم عجيرتا كلما مركزت رزقوا لطيو من حاجة نرى من ثمرة حزين من الله كينو خفقا بيسين قالوا عيليه هذا مرهان الذي كواه رزقنا نلاقيه من قبل هذا كور ومن قبل أدوك ما يكون وممكن وبهذه أدوك كم يجي شكل واقع نرسيات أما جعلنا عن تدري حتى نوال لكينا حتى نوال لكينا إذا عن تدري يا إسوء من ناحية اللو من أبو أبو حبرني لكن ندنك أقوك لدوني تلمسر عن تدري جعلنا الله دلبنا سبحانك اللهم مكا سبحانك اللهم تلاهي وحيوا ديار وايان أدرب شيء أدرب يكون حيران تاي حدات لهي توفرها مرسلتنا ألابت اللقاء على مرهب تدو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لبدا أنبوهي وروا قمالا ألابت محيى المر إذا كتغيزا قلقا وأتوا لوليهم سم رزم المتشابيع استضعوا السم دفك قلنا إمريه إياه قلبي يقريه يقريه ليس بالعلم جوكتو بالعلى والغبا ولهم إليه مؤمنين فيها جنة قد هذا أزواج ناري قد إليه ماذا أنه على سوا مطهرة بيق ملك كالي ملك حر ملك بيبز ملك وحلقوا قصد لن ملك ووفن نريفوي قلت ناس بريمنا على الجوغة وتمثلية الحسمية وهم فيها خارجون كان أياب له وطمأنينك سينيسا فالواقع لهم ولي أواكو جيجا كبير ميجي كان قبار ميجي كان قيريون ميجي إلى الميسى الجوغة وبشير بشارة الذين أخيارت آمنوا أقروا ملي وعملوا عمل فرج أصالحات عمار ونالسا أن اللهم من إليه جنات باريان أي تجري دراري من تحتها كنية هذه قيرها ولا هوصولة الأنهار وبيا البيئة عنية ملابية خمراء كلما مركزت كيف يقول لهم تصفيه منها جنة من ثمرة من الله كانوا رزقا كنت فيه قالوا أهل الجنة وأيهين هذا رزق كان الذي كواهي رزقنا نلسيه من قبل هذا قول وهي قولي الأهلين ووصوا لأليهم من رزق متشابها استغوا السم ربك ولهم وإليه فيها جنة كل هذا أزواج ناغيال مطهرة ناغاها مطهرة وطهرة عن حيض وبول وغائط وعرق وكل مستغرب وعلى قوسنا كله لغا طاهرين وهم أهل جنة هم جنة في الناجات قلوهولا الخالدون كواريان جعلنا الله منهم والله أعلم.